قبلت هبة الله في أن تكون ذكور ولا قبلت هبة الله في أن تكون عقيما؟ إيه الكتمة الضيلة دي؟ مدام قبلت دي لازم تقبل دي دي ودي. ولذلك احنا قلنا كانوا زمان بيكرهوا البنت لأنها لا تركب خيل ولا تمسك سيف ولا تحارب ولا تمش عارف ما تعملش عدو، فكان أولا يوقدوها إلى أن جاء الإسلام فحرم الوقت. وبعدين فضلت بقى برضو الناس برضو عايزين ايه الذكور وحتى الست. ولذلك احنا بنقول للستات انتوا ليه عمالين تحاربوا في الراجل وتعملوا فيه المسألة ده؟ ده الواحدة منكم ما خلفتش ولد ذكر بعد سنة تنجان ليه؟ طب ده شهادة منكم بان الولد ايه الولد افضل يا ست. لكن يوم الحق سبحانه وتعالى يقول اللي يحترم قدري في انني وهبت له بنات ولذلك قدمها في الهبة يهب لمن يشاء إناثا. الله الله ما شاء الله ما شاء الله يا سيدي. قدمها في الهبة لأنه فهم الناس وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. الله الله فقدمها في الهبة يهب لمن يشاء إناثا استهلها بالهبة. طيب وكلمة يهب دليل على أن ما فيش حد له فيها يهب لمن يشاء نفسه. ولذلك قلت أنا لمن شكى أن امرأته تريد أن تجهض نفسها لأنها خلفت 4 بنات ولا 3 وخايفة للبنين اللي جاية دي تبقى إيه تبقى بنت، قلت له ما يمكن لو وجدتها وبعدين تنزل وكده تلاقوه ولد تبقى تعيش بحصيتها. طب يفرض انها بنت، هنفرض انها بنت، والله لو احترمت قدر الله في الانثى لربنا قال لك احترمت قدري ساعطيك على قدري. وبعد ذلك يربي البنات كده كويس وبعدين يجي لهم 4 فرسان احلام يروحوا متجوزينهم يجي له 4 رجالة لا تعب في تربيتهم ولا امهم تعبت في ولادتهم، ويمكن الذكر ابنه حماه ياخده. وجربوها كده شوفوا اي انسان يرضى بالانثى اذا جاءت يقول له ربنا رضيت بقدري اعطيك على قدري واجيب لك بقى عريس ليه يبقى اطوع لك من ابنك. وده اللي بيحصل وده اللي بيقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا. كلمة حقا دي يقول لك شوف الوعد من مين، الوعد ممن يملكه، ولا يوجد إله غيره يقول له لا دي بلاش. ولذلك الرجل اللي كان بيزم واحد قال له ده الدليل على ان ربنا ده ملوش شريك انه خلقك، لو كان له شريك كان يقول له بلاش ده خالص. وعد الله حقا، وعد الله حقا، وهو العزيز اللي ما فيش حد بيتني كلمة عليه، وحكيم حين يعد ويعرف لماذا وعد ولماذا يوفي. نعم.